ولا يحمل على أبي هريرة إلا أحد رجلين، إما شيعي يبغض الصحابة ويبغض الأحاديث، وإما عقلاني من العقلانيين الذين يردون الأحاديث التي تخالف عقولهم وأفكارهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الجنة درجات وما أنواعها، حيث إنه ورد في القرآن جنات الفردوس وجنات النعيم؟ نعم، الجنة درجات أعدها الله للمؤمنين، في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، وأعلى الجنة هو الفردوس، هو الفردوس، قال صلى الله عليه وسلم: هو أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن. نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ينصح فضيلتكم طالب العلم المتوسط بأن يقرأ في كتب شيخ الإسلام وفتاواه؟ ما هو بالمهم القراءة، المهم المعلم الذي تقرأ عليه، فإذا وجدت المعلم العالم الثقة فتقرأ عليه كتب شيخ الإسلام أو غير كتب شيخ الإسلام، كتب موجودة، لكن المشكل المعلمون الأكفاء، هذا المشكل الآن، ما هو مشكلتنا من الكتب، كتب ولله الحمد كثير وكثرت الآن، لكن المشكل من الذي يدرس هذه الكتب على الوجه الصحيح ويبين ما فيها من كنوز العلم وثمراته. فابحثوا عن مدرسين، فإذا وجدتم المدرسين فالكتب موجودة الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ابتلي كثير من شباب المسلمين المعجبين بالرياضة بلبس ملابس مكتوب عليها أسماء لاعبين من النصارى، فهل هذا نوع موالاة لأولئك الكفرة؟ نعم، إذا أعجبوا بهم فإنهم يكونوا قد أحبوهم، لأن ما يعجبون بشيء إلا وهم يحبونه، ولا يجوز تعليق أسماء النصارى أو شعارات النصارى كالصليب وشعارات الكفر، ما يجوز أن المسلم يجعلها في ملابسه أو يعظم أعداء الله ويجعل صورهم في ملابسه. الصور من حيث هي لا يجوز، أنه وليه صور صالحين ما يجوز أنه يلبس، فكيف بصور أعداء الله؟ نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: اشتهر أحد الرقاة بالقراءة على الزيت حيث يتزاحم الناس عليه ويأتون من مناطق بعيدة للبحث عن الزيت فقط، حتى إن بعضهم يحرص على إرسال هذا الزيت إلى خارج هذه البلاد، فما توجيهكم حفظكم الله للرقاة أولا وللمرضى ثانيا؟ الرقية مشروعة، الرقية مشروعة، ويكون هناك رقاة شرعيون من أهل العقيدة الصحيحة ومن أهل العلم، يكون هناك، نحن لا ننكر الرقية ولا ننكر أن يكون هناك رقاة، والرقية تكون في الماء وتكون في الزيت وتكون فيما يشرب أو ما يؤكل، تكون الرقية في هذه الأمور، وتكون مباشرة على المصاب، وهذه أحسن، تكون الرقية مباشرة على المصاب وعلى المريض، هذا كله معترف به، لكن الشان في الراقي هذا من هو وما هي عقيدته وماذا يعمل، هل هو يقتصر على الآيات والأدعية الشرعية أو يأتي بخرافات ويأتي بشرك ويأتي بطلاسم وينادي الشياطين والجن، ينبغي أنه يتوقف في أمر الرقية، ما كل راقي ولو تجمع الناس وتجمهروا عليه ما يغتر به حتى تعرف طريقته ويعرف منهجه في الرقية. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال بعض طلبة العلم إن القول على الله من غير علم أعظم ذنبا من الشرك بالله، فهل هذا صحيح؟ نعم، هذا في الآية، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فذكر القول على الله فوق الشرك، لأن الشرك نوع من القول على الله بغير علم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من أنكر ما جاءت به الأدلة تواترا مثل الرؤية والشفاعة، هل نحكم بكفره؟ هذا فيه تفصيل. إن كان عالما وقالوا لو، ولو جاءت الأدلة أنا ما أعتقدها، ولو جاءت الأدلة هذا يكفر، أنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. أما إن كان مقلدا أو جاهلا، مقلدا لغيره أو جاهلا أو متأولا تأويلا يظنه صحيحا وهو غير صحيح، فهذا لا يكفر، إنما يضلل، يقال ضال، ولا يكفر حتى يبين له الحق. فإن قبله الحمد لله، وإن لم يقبله بعد البيان إنه يكفر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك رسالة عن طريق الجوال، وهي مقولة لأحد الصحابة حيث قال: سبحان الله عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات وعدد السكون. يقول: هذه العبارات قالها الصحابي في عام، ثم قالها في عام آخر، فرأى في المنام أحد الملائكة يقول: لم ننتهي من إحصاء تسبيحك في العام الماضي. يقول: فما صحة هذه الرواية، وما توجيهكم لتناقل مثل هذه الرسائل في الجوالات؟ لا يعتمد على النقل لا في الجوالات ولا في المطويات ولا حتى في الكتب، لا يقبل حتى يذكر المصدر الذي نقل منه هذا الكلام، لا بد أن يذكر المصدر الذي نقل منه هذا الكلام حتى يراجع ويتأكد منه، ولا يكون قد غير فيه شيئا أو دس فيه شيئا. أما إذا كان مجرد قول فإنه لا يقبل أبدا. نعم.